أدبية ما نسيته لحظة ما ناسي عطرها صدفة من يمي وإجت قلبي ظل حاير بمرها إلها كاتب كم رسالة كم رسالة إلها ضام والله بس ساكت وتابع كلمة ما حاجي حرام حرام تابعت كل خطوة بيها من بعيد اكتب كلام كاتب لها أحلى جملة دونك العالم ظلام نظرة منها يذوب قلبي وهي ما حست عمرها حيل أحبها وما حجي باقي أحجي ويصورها قالت أحبك من فرحتي الدنيا فرها بعد بي ما نسيته والله ما ناسي عطرها شلون ربي هسا عيش واني أمنيتي أشمها كل شي بيها أنا أحبه نص وريدي صار اسمها اسمها كل حياتي وذكرياتي فيها صارت من شفتها دنيا ظلمة بعيني صارت من غلطة آني وعفتها يا شماتة يا الحجيتو مني سمعوها